سواء كانوا كافرين أي مكذبين بوجود الله، أم مشركين أي عابدين لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم معتدين ظالمين غير عادلين، أم فاسدين ناشرين للشر، أم من يشبه هؤلاء تعطونهم المحبة وما قد يتبع ذلك من طاعتهم في الشر ونصرتهم ضد الحق والعدل وإفشاء أسرار المسلمين إليهم، ونحو هذا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات في الدارين، وكيف تفعلون ذلك وهم الذين قد كفروا بما أوصله إليكم رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم من الحق، وهو القرآن العظيم الذي فيه أخلاق الإسلام المسعدة لكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. ولم يكتفوا بذلك، بل أيضا قد أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم سابقا من بلده محاولين إيذاءه ومنعه محاولين إيذائه ومنعه من الدعوة للإسلام، وكذلك يحاولون دوما معكم بسبب أنكم تؤمنون بالله ربكم وبدينكم الإسلام. وفي هذا أيضا إلهاب للمشاعر لعونهم ولدفعهم لسرعة الاستجابة، قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي هذا مزيد من إشعال مشاعرهم حتى لا يبقى بداخلهم أي شيء من المودة نحوهم، أي إن كنتم أيها المؤمنون تخرجون من بيوتكم وبلادكم ونواياكم بداخل عقولكم بذل الجهد في سبيلي أي في طريقي أي في إطار أخلاق القرآن والإسلام التي هي طريق كل خير وحق وصدق وعدل بكل أنواع الجهود المختلفة في كل شؤون حياتكم المتنوعة، تطلبون بذلك رضاي عنكم وحبي وعوني وتوفيقي ونصري ورزقي وإسعادي لكم، فاعملوا إذن بما يتطلبه هذا ووالوا وأحبوا أوليائي المسلمين في دنياكم، واتركوا اتخاذ عدوي وعدوكم أولياء، واتركوا مودتهم التي هي مخالفة للإسلام ومانعة لرضاي عنكم في الدارين ومناقضة للعقل السليم الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يترك شيئا يحاول به معاداتكم وإيذائكم وإيذاءكم إلا فعله، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد في سبيل الله وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين، قوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي هذا ذم شديد وتعجب لمن كان في عقله بداخل مشاعره أي مودة لأعداء الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، أي بعضكم يودهم في السر والحال أني حتما أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، فأنا العليم بكل شيء سواء أسررتم المحبة والنصرة وإفشاء الأسرار وغير ذلك أم أظهرتموها، أي كيف يسر البعض منكم المودة لهم ويخفيها مع علمه التام أن الله عالم تماما بما يخفي وما يعلن، فهذا وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى وسيجازي على سوء فعله بما يناسب من عقاب في الدنيا ثم الآخرة، فأي فائدة إذن لكم في الإصرار يا من تفعلون ذلك؟ فامتنعوا بالتالي عن هذا السوء، ولا تكونوا منافقين تظهرون الخير وتخفون الشر. قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يفعل ذلك الاتخاذ لعدوي وعدوكم أولياء ويلقي إليهم بالمودة فقد أخطأ طريق الصواب والحق والعدل والخير والسعادة في دنياه وأخراه، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونه لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، فالواقع يثبت ذلك. فإن فعل هذا فقد قطع الصلاة بينه وبين ربه والإسلام والمسلمين، وبالتالي فلا حب منه تعالى ولا تواصل معه ولا رعاية منه ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير، وبالجملة لا سعادة، بل كل الشقاء والكآبة والتعاسة له في الدارين.